الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود رحمه الله وغيره. قال المعلق وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء وصحيح الجامع: فالنبي صلى الله عليه وسلم غير كنية هذا الرجل، لأن الله تعالى هو الحكم، كان يقال له أبو الحكم، فغير هذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى هو الحكم. وكناه بأكبر أولاده، قال: أنت أبو شريح. كل ذلك تعظيما لله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة التذهيب، اسم كتاب في تراجم الرواة، هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد ابن عمرو رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح، أسلم يوم فتح مكة 8 من الهجرة رضي الله عنه. له 20 حديثا، أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 حديثا، اتفق على حديثين، اتفق البخاري ومسلم على رواية حديثين من أحاديثه رضي الله عنه، وانفرد البخاري رحمه الله بحديث عنه. وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير، هؤلاء تلاميذ أبي شريح رضي الله عنه، وطائفة أي وجماعة رووا عنه أيضا. قال ابن سعد رحمه الله: مات بالمدينة 68 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. وقال الشارح: اسمه هانئ ابن يزيد الكندي، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقيل الحارث الضبابي، قاله المزي رحمه الله. على كل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فلا يضرنا إذا لم نعرف اسمه، فهو صحابي رضي الله عنه. قوله يكنى أبا الحكم، الكنية ما صدر بأب أو أم، إذا قيل أبو فلان أو أم فلان هذا يسمى كنية، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحو. اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، زين العابدين، هذا مدح، أو أنف الناقة، هذا ذم، فمثل هذا يسمى لقب. هذه فوائد. فأبو شريح صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه وتعالى الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، الحكمة السنة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء رحمهم الله من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا أجمعت الأمة على أمر دخلت هذه الطائفة فيهم، فلهذا لا تجتمع على ضلالة. إذا اجتمعوا على مسألة فلا يجتمعون على ضلال. فإن العلماء رحمهم الله وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة، أي قدرة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه. فما أجلها من عطية، أي هذه نعمة إذا وفق الله الإنسان لمعرفة الصواب بالنظر في كلام العلماء وتبين له القول الموافق للصواب الموافق للدليل. فنسأل الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل وهذا هو الميزان، الرجوع إلى القرآن العظيم وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه القرآن العظيم، والحكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، الرجوع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ بأي شيء تحكم؟ قال معاذ رضي الله عنه: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فالحكم يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد الحاكم دليلا يجتهد ينظر إلى أقرب مسألة تشبه هذا الحكم وهذا الأمر الذي أراد أن يحكم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاذ رضي الله عنه من أجل من أفضل علماء الصحابة رضي الله عنهم بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد، أي جاز له الاجتهاد. الاجتهاد ليس لكل أحد، بل هناك شروط. فمعاذ كان من أهل الاجتهاد لأنه أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ولهذا ساغ له أي جاز له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط أي التقصير في الأحكام، ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له أي يجوز له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات أي وبعيد أن يجوز له الاجتهاد، يعني أنه ليس لكل أحد أن يجتهد، بل الاجتهاد له شروط، بأن يكون عالما بآيات الأحكام وعالما بأحاديث الأحكام، وأن يكون عالما بالفقه وعالما بالناسخ والمنسوخ وعالما باختلاف العلماء وفاهما لما وافق الصواب. لا بد من شروط، ليس لكل أحد أن يجتهد. قال: وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد. الله جل وعلا ينزل يوم القيامة ويجيء مجيئا ونزولا يليق به، كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يجيء يوم القيامة مجيئا يليق به، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فالله يأتي يوم القيامة إتيانا يليق به، فيحكم بين خلقه بعلمه، فإنه يعلم كل شيء، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات. إن كان الظالم له حسنات يؤخذ من حسنات الظالم بقدر حق المظلوم، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم. لا يزيد على هذا مثقال ذرة، ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. فالله تعالى كل شيء عنده بميزان. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعلى المسلم أن يجعل هذه النصوص أمامه دائما، فلا يظلم أحدا ولا يسب أحدا ولا يضرب أحدا ظلما ولا يأخذ درهما من غير حق، فكل شيء بحساب. اللهم سلم سلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فبين أبو شريح السبب الذي كني من أجله بأبي الحكم، قال: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. يعني كان مصلحا بين قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا الإصلاح بين الناس. طيب، فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح رضي الله عنه لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف أي عدل وتحري العدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين، صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح. يعني كان أبو شريح مصلحا لا حاكما، لأن الحكم لا يكون إلا بما أنزل الله، لكن هو كان مصلح لأن مداره مدار الصلح على الرضا لا على الإلزام، ولا على الكهان لا على حكم الكهان، لأنه من الطاغوت، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم يحكمون بغير الحق، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كل هذا حكم باطل، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الكهان والحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. فأبو شريح لم يكن كذلك، إنما كان مصلحا، وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة، والتقليد هو قبول قول الغير بغير دليل لمن لم يسغ أي لم يجز تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة، والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على حكم الطاغوت لأنه لم يكن حاكما، إنما كان مصلحا، ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، إنما كان مصلحا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، إذا كان لك أولاد تكون كنيتك بأكبرهم، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأكبر أولاده شريح، قال فأنت أبو شريح. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير كنية هذا الرجل لأن الله تعالى هو الحكم. فالاسم إذا كان لا يليق إلا بالله فيغير اسم الرجل باسم يناسبه تعظيما لله جل وعلا. فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم لأن هذا لا يستحقه إلا الله، قال فإن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. باب من هزل أي مزح بشيء أو استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه آيات من القرآن أو فيه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء بشيء من هذا لا يجوز أبدا، بل هو كفر. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم أي المنافقين ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نمزح. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالآية صريحة في أن من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو الأحكام الشرعية أو الحدود الشرعية، من استهزأ بشيء من ذلك فقد كفر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر. قال الشارح رحمه الله، قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره من التابعين رحمهم الله، قالوا قال رجل من المنافقين، نعوذ بالله، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام بلسانه والكفر في قلبه، أعوذ بالله، كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين يظهرون الإسلام باللسان خوفا على دمائهم وأموالهم وأولادهم ولم يؤمنوا بالله حقا، نعوذ بالله. قال رجل من المنافقين ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا، يعني يأكلون كثير، وأكذبنا ألسنا يكذبون كثير، وأجبننا عند اللقاء يعني يخافون من القتال. يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم، يتهمهم أنهم يأكلون كثير ويكذبون ويجبنون عند الجهاد، وهذا كله كذب. الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، والصحابة كذلك رضي الله عنه، متى ملأوا بطونهم؟ هذا كذب. ومتى كذبوا ومن أجل الصدق بذلوا دماءهم وأموالهم رضي الله عنه، ومتى جبنوا وهم في الصفوف الأول في الجهاد في سبيل الله. لكن هذا الرجل في قلبه نفاق ومرض، ولهذا قال هذه الكلمات الكفرية، نعوذ بالله. فرفع ذلك أي بلغ هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب النصيحة. الذي يطعن في الدين يجب أن يخبر عنه ولا يكون نميمة. النميمة في كلام الناس ما بينهم، وأما من يطعن في الدين فهذا يجب الإخبار به نصحا لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل وركب ناقته، كان نازلا في مرحلة قام منها وركب ناقته، فقال هذا المنافق: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، يعني قلنا هذا الكلام لعبا لا جدا لا من قلوبنا، وهذا كذب. لا يمكن إنسان في قلبه إيمان يستهزئ بالرسول والمؤمنين يقول لا يلعب، هذا كلام باطل. فجاء هذا المنافق يعتذر، يقول أنهم تكلموا بذلك الكلام يعني لعبا لا جدا، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، يعني حتى لا نشعر بطول الطريق، وهذا كلام كذب. فأنزل الله تعالى الآية فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، عذركم هذا غير مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، يعني إذا تابوا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه، هذا الرجل الذي المنافق الذي جاء يعتذر، وإن رجليه ليسفعان الحجارة، لأن الراحلة تمشي وهو يجري، فالحجارة تضرب رجليه عندما يمشي. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كاذب، وهو هذا المنافق متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: النسعة بكسر النون وسكون المهملة سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره. قال الشيخ ابن باز حفظه رحمه الله: النسعة حبل يشد به الرحل، النسعة حبل يشد به الرحل، سير من جلد يربط به الرحل. فهذا الرجل المنافق كان يمسك ذلك الحبل ويجري وراء الناقة ورجله تضربها الحجارة. النسعة حبل يشد به الرحل ولا يطلق على الزمام، بل هو يشد به الرحل. فهذا المنافق كان يمسك بذلك الحبل ويجري وراء الناقة يعتذر بعذر كاذب، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالحبل الذي شد به الرحل. فأنزل الله تعالى الآية وفضحهم وبين نفاقهم وكذبهم، فعلم أن الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالله والعياذ بالله. قال الشارح، قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، هؤلاء من التابعين رحمهم الله، دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، أي يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنا، نعوذ بالله، ولا أجبن عند اللقاء، يعني يخافون من الجهاد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم، يعني يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهم الصحابة أنهم يأكلون كثير ويكذبون ويجبنون، وكل هذا كذب، نعوذ بالله. في قلبه مرض، ولذلك قال هذا القول الكذب والكفر، نعوذ بالله. فلما قال المنافق هذا الكلام فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم نصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا طعن أحد في الدين يجب الإخبار عنه، وهذا لا يعتبر نميمة بل يعتبر نصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بقول هذا المنافق، فوجد القرآن قد سبقه، الله عز وجل أنزل إلى رسوله.